على ان قوله تعالى كل من عليها فان يخصص قوله كل شيء هلك الا وجهه ويكون مراد كل شيء مما على الارض مما على الارض. لكن عاد يتعين انه اذا قلنا بهذا القول ان نجعل قوله الا وجهه استثناء منقطع لانه ليس على الارض ولكن على في السماء. فإذا ذهبنا إلى هذا المذهب إن الآية نعم يراد بها الخصوص عام يراد بها الخصوص وهو كل من على الأرض كل شيء مما على الأرض خالق وعلى هذا فيكون قوله إلا وجهه استثناء منقطعا وذلك لأن الله سبحانه وتعالى ليس على الأرض يرجع عليه من الأرواح مما في الأرض. إذن الأحسن مثل هذا العموم تسى بأشياء غير هذا السجن تسى بأشياء غير هذا السجن ما نفر لا نفر فارق البدن فقط إيش فارق البدن لا تبقى إيش فارق البدن لأن الموت مفارقة الروح والبدن وليس عدما إن الروح تبقى والبدن كذلك ربما يبقى فإن أرواح الأنبياء تفى الأرض ما تفى الأرض. على كل حال المثل هو واضح وهو أننا كيف نخرج من هذا العموم مع وجود أشياء خفة سوى وجه الله سبحانه وتعالى. إن الجواب من وجهين، إما أن تكون الآية عامة يراد بها الخصوص وإما أن تكون الآية عامة مخصوصة بما دل النفس على بقائه وهذا الأخير أولى من الأول لأن الأصل بقاء العموم على ما كان عليه بقاء العموم على ما كان عليه نعم. ومن فوائد الآية من فوائد الآية الكريمة إثبات الوجه لله بقوله إلا وجهه. ومن فوائدها أيضا إذا جعلنا الاسم متصلا أن الله يطلق عليه اسم شيء اسم شيء كل شيء هالك إلا وجهه لأنه لولا دخوله في قوله كل شيء لولا دخوله فيه ما كان استثناء وجهه لأنه إذا لم يكن داخلا ما حاجة لاستثناء نعم لا يخبر عنه بأنه شيء ولا يسمى به ما من أسماء لكن مثل ما يقول مريد ومتكلم ومخبر ومحدث ولا نسمي بهذا الاسم مما يخبر به عنه ولا يسمى به نعم نعم الله سبحانه وتعالى انا ذكرها في سوره النعم واضحه جدا قل اي شيء اكبر شهاده قل الله تعالى ولكن الله هو ما سمى به لأن الله يقول لله أسماء الحسنى فأسماء الله لا بد أن تكون متضمنة لأكمل الوجود وأحسن أما ما يحتمل هذا وهذا فهو ما يمكن أن يخبر الله به أن يسمى الله به. فالألفاظ لا تحسن ألفاظ مهم للنفس هذا لا يمكن أن يخبر به عنه ولا يسمى به كالظالم مثلا والجائر كل ما هو من النقص هذا لا يمكن ان يسمى به ولا يخبر به عنه. والثاني ما تضمن لاكمل الامور والوجود فهذا يسمى به ومع ذلك ما يمكن ان نقيس نحن لان اسمها لا فوق فيه. والثالث ما يخبر ما لا يتضمن نقصا ولا مدحا ولكنه حسب ما يضاف اليه فهذا يخبر به عنه ولا يسمى به. ومن الألفاظ ما يكون نقصا باعتبار وكمالا باعتبار فلا يصف الله به إلا على وجه الكمال مثل المكر والخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك. وعلى هذا فتكون الألفاظ أربعة تكون أربعة أقسام كمال النقص ونقص النقص وكمال باعتبار ونقص باعتبار والثالث ما لا يتضمنهما. فالأول الكمال المحض

فمن هو السابع؟ الذي يثبت على إمامه عند الامتحان، والثالث الذي لا يثبت. ما في شيء بعد هذا؟ قال الله تعالى: انت بالتحذير ان حسب الذين يعملون السيئات الشرك والمعاصي ان يسبقونا يفوتونا فلا ننتقم منهم. قوله ان حسب ان هذه منقطعه، لان ان تاتي في اللغه العربيه على اسمين: متصله ومنقطعه. فالفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو، وأنها تأتي بعد همزة التثنية، وأنها تأتي بين متقابلين. ثلاث علامات لها: المتصلة تأتي بمعنى أو وبعد همزة التثنية وبين متقابلين. مثالها قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا تجدون أن أن بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء. وثانيا تجدون أنها بعد همزة التثنية: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. لتجدون أنها بين متقابلين: أنذرتهم لم تنذر. ومثلها قوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. ومنها أيضا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. كلها أمثلة متعددة. أما المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل، نبنى بما يليق، ولا تقع بعد تسوية ولا بين متقابلين. فهنا أن حسب بمعنى بل أحسب، بل أحسب، وهذا الإضراب إضراب انتقال وليس إبطالا. يعني بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون، انتقل سبحانه وتعالى إلى ذكر صنف آخر من الناس، وهم الذين لم يقولوا آمنا ولم يؤمنوا، بل هم يعملون السيئات ويظنون ان الله تعالى لم يحيط بهم. ام حسب الذين يعملون السيئات، يعني يعملون الاعمال السيئات، والسيئ ما يسوء فاعله، وكل عمل محرم فانه سيء لانه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبه الحاضره والمستقبله. وقوله الشرك والمعاصي، أفادنا المؤلف أن الشرك المسيئات هنا تعم الصغائر والكبائر، الكبائر اللي عليها الشرك والصغائر ما دون الكبائر وهي المعاصي، فهي تشمل كل ما يسوء فاعله من معصية الله تعالى في الشرك فما دونه. حسب أن يسبقون، هذا مفعول حسب، أن يسبقون يفوتون فلا ننتقم منهم. والسبق بمعنى الفوات، كما تقول سبقت فلانا يعني سبقته فلم يدرك. فهؤلاء يظنون الذين يعملون السيئات ان الله سبحانه وتعالى لا يدرك وان الله لا ينتقم منهم، وهذا بلا شك سوء ظن لله تبارك وتعالى. ولهذا قال: جاء ما يحكمون، ساء ما يحكمون أو ساء حكمهم هذا، وهو حسانهم بأنهم بأن الله تعالى لم يجدوا. يقول ساء بمعنى بئس، وبئس فعل ماضي جامد لإنشاء الذنب، فيحتاج إلى فاعل ويحتاج إلى مخصوص، والمخصوص دائما يسبق استغناء عنه أو بالدلالة عنه لدلالة الفاعل عليه. ولهذا قال المؤلف: ساء بمعنى بئس، ما بمعنى الذي، فهو اسم موضوع. يحكمونه قدر المؤلف الها لتكون عائدا الى الموضوع ساء الذي يحكمونه. اذا الذي ساء المحفوظ قال المؤلف حكمهم هذا، حكمهم هذا، هذا هو المخصوص. وكل فعل من الافعال الجامده التي للذم او المدح تحتاج الى فاعل وتحتاج الى مخصوص. فقل مثلا نعم دار المتقين الجنه، نعم دار المتقين الجنه، اين فاعل دار الجنه؟ هي المخصوص بالمدح. والجنة هذه إعرابها لك فيه وجهان، أحدهما أن تجعلها مبتدا مؤخرا والجملة خبرا مقدما، والثاني أن تجعلها خبرا لمبتدا محذوف، تقديره هي الجنة. أما الأول من دار المتقين فهي فعل وفاعل على مثاله، يقول بئس ما يحكمون حكمهم هذا، ولا ريب أن ما حكموا وظنه لا ريب أنه ظن سوء لا يليق بالله، فإن الله تعالى يقول في آيات كثيرة وما هم بمعجزين وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. فهؤلاء الذين استمروا في عمل السيئات وظنوا أن الله تعالى لا يقدر عليهم ولا ينتقم منهم، هؤلاء أضافوا والعياذ بالله شرا إلى شرهم. قال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت فليستعد له، وهو السميع لأقوال العباد العليم بأفعالهم. قال من كان يرجو، من هذه الشرطية، وجواب الشرط على رأي المؤلف محذوف، تقديره فليستعد له. وسنناقش في هذا الأمر. قال المؤلف من كان يرجو، قال الله تعالى من كان يرجو، وقال المؤلف في تفسير يرجو يخاف، وهذا صرف للبحث عن ظاهره. والرجاء غير الخوف، الرجاء أي الأمل، أي الأمل، وهذا هو الصواب. ما نرجو لقاء الله أي يأمل أن يلقى الله عز وجل راضيا عنه، فإن أجل الله لآت، كما في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وليس هناك من يوجد صرف اللفظ عن ظاهره، بل إن المعنى أي إنسان يرجو لقاء الله وأنه يلقاه وهو راض عنه، فإن الأمر ليس ببعيد. فإن أجل الله أي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى حائلا بينك وبين لقائك سوف تأتي، يعني سوف يأتي ذلك. ويحتمل أن قوله فإن أجل الله أي المدة التي قدرها للقاء، وهذا أحسن، المدة التي قدرها للقائه لا بد أن تأتي. فإن أجل الله به أي باللقاء، يعني هو اللقاء مؤجل، كل شيء مؤجل بأجل المالوف. لآت اللام بشرابة نرفع عين بالألفية، لا اللام للتوكيد، اللام للتوكيد، لأنها واقعة في خبر إن، فإن أجل الله لآت، فهو للتوكيد. وقد ذكرنا لكم ونحن نشرحها في ذلفية أن محلها أن تكون في أول الجملة، ولكنهم أخروها لأن إن للتوكيد، فشرها مجتمعة مؤكدان متواليين، وذحلق اللام إلى مكانها في الخبر. فإن أجل الله لآت، وآت قلت إنها خبر إن، ومع ذلك فهي مكسورة، ونعرف أن خبر إن يكون مرفوعا، وكيف صح ذلك؟

تهديد عامل السيئات بأخذ الله له وأنهم لم يعجزوا الله. ويستفاد من هذا تحسين ظن السوء بالله وقوله ساء ما يحسن، فإن من ظن أن الله عفو. وهذا النهي بل هذا النهي نفي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله فحدث إسلام الفعل قوله ولا تحكم عليهم ولا تكن في ريب. تكن أنه هنا أكثر ولا ما أكثر؟ ولا تكن أكثر بالفعل. وش اللي أكثر به؟ لا هذا حدث منه الواو اللي هو لا مفعل. ولا تكن هنا ما حدثت الواو التي لا مفعل. لماذا؟ قال لبنائه، لأنه مبني على الفتح، وأصل حذف لام الفعل من أجل السكون، من أجل السكون. ولا تكن جلستم أصله تكون، لو أننا أبقينا الواو يسكن مني التقى ساكنا، وهذا أرجاء السلوة العربية. وإذا التقى ساكنا والأول منهما حرف العين حلق، ولهذا حلق الواو التي ولا مفعل. أما هنا ولا تكونون من السكون فلم تحدث في المؤلف لبنائه. وقوله من المشركين، الشرك كما مر علينا كثيرا ينقسم إلى أكبر مخرج عن الملة وإلى أصغر لا يخرج من الملة. فالأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته، فمن أشرك مع الله في ربوبيته أو في عبادته فهو مشرك. وما دون ذلك مما أطلق عليه الشرك فهو شرك أصغر، شرك أصغر. والغالب أن الشرك الأصغر يكون إما لأنه يصير إلى أكبر كما في مثل الرياء، فإن الرياء إنما كان شركا لأن اللي يعمل العبادة ويحسنها للناس قد يؤدي به الأمر إلى أن يعمل أفضل عبادة للناس فيكون بذلك مشركا شركا أكبر. وقد يكون الشرك الأصغر ليس وسيلة إلى الشرك الأكبر، وإنما يتعلق بأمور أخرى ما يتعلق بالشرك. ولكن على كل حال الشرك الأكبر هو أن يعتقد الإنسان بالله شريكا في ألوهيته أو ربوبيته. نقف على هذا. هو كفر، هو كفر، لكن ما هذا الكفر ما هو شرك، لأن الكفر عام جنس يشمل أنواع، جنس يشمل أنواع. ولا تدع تعبد، لا نهي من تدع فعل مضارع منسوب إلى النهي وعن تدمه حذف الواو والضمة قبلها دليل عليه، مع الله إله مفعول تدعو، والإله معنى المعبود أو المعبود آخر، فإن هذا غير ممكن أن يكون مع الله إله آخر حق، وذلك لأن الآلهة التي سوى الله كلها باطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. وفي هذه الآية ولا تدع مع الله إله آخر سمى الله تعالى ما يعبد إله، وذلك لأن الإله فعال بمعنى مفعول أي معبود. لا إله إلا هو، هذه الجملة تعريف للنهي السابق، يعني فإنه لا إله إلا هو. وهذا النهي بل هذا النهي نهي للحق يعني للمعبود الحق، فإنه لا إله إلا الله

لكن المؤلف ما أظن يريد ذلك. فمعروف أن الأشاعرة ينكرون الوجه حقيقة. فنحن نقول إن لله وجها حقيقيا بلا شك، وهذه الآية مستقلة به، ولهذا قال إلا وجها، لكنه مثل عبد عبر بالوجه عن الذات. نعم، كتائب الأساليب اللغة العربية. وقيل إن المعنى كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، ويكون هذا عائدا عن الأعمال، يعني جميع الأعمال مردودة غير مقبولة إلا ما أريد به وجه الله. يقول هؤلاء بأن قوله ولا تدع مع الله إلها آخر هذا من أعمال الإنسان. ثم قال كل شيء هالك إلا وجهه، كأنه قال كل الشرك هالك وثالث وغير ما فعل المرء إلا ما أريد به وجه الله وهو الخالق له، فإنه يبقى للمرء. لا، الحلاك ما أنه نفسه بإنسان، يعني خالق يعني لا تفيده، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ولكن نقول إن الآية المعنى الأول أقوى، إن المراد كل شيء ثان وثالث إلا وجه الله، وهو كالثانيه لقوله ولا تدع مع الله إلها آخر ولا إله إلا هو، يعني فكأنه يقول هذه الأصنام المعبودة من دون الله تبقي من تبقى ما تبقى، والله تعالى هو الذي يبقى فكان هو الذي يستحق مهبل. قال لهم اصلوا ما وقوله له الحسن هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، الخبر مقدم والحسن مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحق، والمعنى له وحده الحسن. والحسن يقول مؤلف القضاء الناتج وفسره بالحكم الكوني، يستحيط انه يشمل الحكم الكوني والشرعي، فله القضاء النافذ على كل احد، وله ايضا الفصل بين الخلق بالاحكام الشرعيه. فالحكم شامل للامرين، حكم كوني والشرعي. لقد مر علينا ان من امثله الحكم الشرعي قوله تعالى في سورة الممتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وأما من حكم الكون قوله تعالى عن إخوة يوسف فلم أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يقوله له الحكم، ذكرنا أن الجملة فيها اختصار أن الحكم لله يحكم، مع أن غيره له حكم، ولهذا قال الحاكم الشرعي لحاكم البلد وما أشبه ذلك. والجواب عن هذا أن قال حكم هؤلاء تابع لحكم الله، والحكم المطلق الثاني الشامل هو لله وحده، فأحكام هؤلاء الشامل ومن باب التبعيه، اذ ان هذا الحاكم لا يحكم بغير ما انزل الله، فان حكم لم ينفذ حكمه. واليه ترجعون بالنشور من قبوركم، اليه اي الى الله ترجعون فيجازيكم على اعمالكم، وذلك بالنشور اذا نشركم من القبور، فلا مرجع الا الى الله. ويحتمل ان يكون الرجوع هنا اعم مما ذكر المؤلف، بحيث يكون معنى وإليه ترجعون حتى في أحكامه، فإنما ترجعون إلى الله. ولهذا

لا يصل الاستقرار، وأن المدعو فيه كمال الغنى فهذا شرك. وأما الدعاء الذي يدعو الإنسان غيره مما يستطيعه مع اعتقاده أن هذا الغير لا ينفرد بالإجابة فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، مع أنه يجب أن لا يكون بصفة الدعاء، مثلا لو كنت جيت بقول يا فلان أعطني أعطني جزاك الله خير مثلا، ما يصلح بهذه الصفة، لأنه مشابهة فعلية، مشابهة فعلية. نعم. إلا أنني ودع على فلان احضرني احضر عندي مثلا. إذن أكان في مجمع المدعى الذي يقوله عنه ولا تتمع الله إلى آخر، إنه من مدعى مسألة ودعاء عبادة، فدعاء العبادة أن تعبد له وتركع وتسجد وتخضع، ودعاء المسألة أن تطلب منه شيئا. فنقول دعاء المسألة إذا كان الإنسان اتخذ هذا الدعاء بنبوة الرب أنه قادر فاعل فهذا لا، وإن دعا بناء أنه سبب ولم يتدلل له تدلل خالق قال مخلوقي خالق، فإن هذا لا بأس به. فمنها من فوائد الآية إثبات وجود الآلهة مع الله وإن كان سابقا مما قلت مع الله إلها آخر، فأثبت الله ألوهيتها لكنها ألوهية باطلة، لأن الإله بمعنى المعبود سواء كان بحق أو بباطل، لكن معلوم أن المعبود بباطل لا وجود له ولا حقيقة له، فإنه يعبد بغير حق، فهو باعتبار نظر الشرع لا حقيقة له ولا وجود له شرعا وإن كان موجودا واقعا. ومنها أيضا إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية لقوله لا إله إلا هو، أن هذا يدل على انفراد الألوهية. وهل بين أول الآية وآخرها تناقضا؟ تناقض من قال ولا تدع مع الله إلها آخر ثم قال لا إله إلا هو، بالأول يثبت وبالثاني ينفي. الأول يثبت يذكر الله والآخر يحتمل ولكن لا الشرع الحقيقة الشرعية، معنى أن الإله الباطل موجود والله الحق غير موجود، تصير آخر الآية لا إله إلا هو بإثبات كونه إله حقا حقا، والأول باعتبار كونه مطلق إله أي أنه معبود لكنه بباطل. ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن كل شيء يفنى إلا الله بقوله كل شيء هالك إلا وجهه، فإذا قال قائل يرد على هذا الجنة والنار وما فيه من الخير والنعيم، نعم فما رأيك؟ مثل هذا من العام الذي تخصص مثلا كل شيء هالك إلا وجهه، فالآية العامة ونفيها مما ذلك النص يكون أيضا مستفيد، يكون مستفيد، نعم لا لأن إذا كنا كل ما له روح معناه أننا حولنا الآية من العموم إلى الخصوص، يعني من عام أريد به الخاص، نعم. ولعل والله أعلم إن الذين قالوا كل شيء هالك إلا وجهه أي كل شيء من الأعمال الباطل إلا ما أريد به وجهه، لعلهم الله أعلم فروا من هذا من أن يوجد أشياء ما تهلك تفضل، نعم تفضل لا ما يمشي، لكن حتى لو فرضنا أن على قول هؤلاء أن استثمار يبقى عندنا جنة، والأرواح أيضا ما تثمر، والعرش ما نال أمه يزول. وأنت إذا أردت كل شيء فيه روح أو كل شيء في الدنيا حولت الآية في عمومها الكامل إلى خاص، لأن اللي فيه الروح بالنسبة لغيره قليل جدا، وكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة أيضا قليل. على كل حال نحن نقول هذه الآية إن كان الله تعالى يريد بها ما يتصور ثناؤه أو ما قال عليه بالثناء يكون عام يريد به الخاص، فالمثل واضح ما في مشكلة. وإن كان الله أراد بها العموم فإنه قد ورد التخصيص بما ذكرناه.